جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: لو تفضلتم أن تعيدوا لنا تفسير قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. يقول: ما المقصود بالأمر؟ قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، يعني له التفرد بالخلق والأمر، فالخلق خلقه ليس له شريك في خلقه، والأمر أمره ليس لله شريك في أمره. والأمر هنا هو كلامه، لأن الأمر يطلق على الأمر الذي هو الكلام، كما يقول الرجل: أمر فلان فلانا بكذا، فأمر فلان هذا كلام. وعندما يصاب الإنسان بشيء يقال: هذا أمر فلان، يعني أن هذا مفعول، يعني له، فعله. فالأمر يطلق على الكلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا يجمع على أوامر. فإذا قلت: أمر الله العباد بالطاعة، فالأمر هنا يجمع على أوامر، نقول أوامر الله. والأمر يطلق ويراد به المأمور المفعول، وهذا يجمع على أمور، فنقول أمور الخلق، يعني ما خلق الله فيه. فقول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، هنا يلاحظ التقابل. لو كان الأمر هنا هو المأمور لما كان هناك تقابل بين الخلق والأمر، فيكون المعنى له الخلق والخلق، وهذا لا يليق بكلام الله. فكلام الله عز وجل أفصح الكلام: ألا له الخلق والأمر. له الخلق فلا شريك له في خلقه، وله الأمر فلا شريك له في أمره. وأمره الذي هو من كلامه على قسمين: أمر كوني، وهو المذكور في قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر الثاني هو الأمر الشرعي المذكور في قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالأمر هنا هو أمر شرعي، والأمر الشرعي قد يتحقق وقد لا يتحقق، لأن الله أمر العباد بالطاعة، فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي. وأما أمره الكوني متحقق لا محالة، ولهذا قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا بد أن يتحقق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الشر المحض ينسب للإنسان؟ نعم، الشر المحض ينسب للإنسان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يضاف الشر للمخلوق، كما في قول الله عز وجل: من شر ما خلق، يعني من شر المخلوق الذي خلق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأشاعرة جبرية؟ الأشاعرة جبرية متوسطة، كما ذكر الإيجي وغيره من المحققين، جبرية متوسطة، لأنهم يثبتون الكسب وينفون الفعل، فهم موافقون للجبرية في نفي الفعل، وموافقون لأهل السنة في الكسب، إثبات الكسب، لكن يتناقضون في أنهم يقولون أن العبد له فعل ولا كسب، فهذا تناقض. ولهذا قال بعض المحققين: إن كسب الأشعري كطفرة النظام وأحوال أبي هاشم. قالوا: ثلاثة أمور هي مستحيلة لا وجود لها. طفرة النظام المعتزلي يقول أن الله خلق هذا العالم جملة واحدة، خلق آدم وأبناءه في وقت واحد، ثم يقول: التفاوت في الظهور لا في الوجود، وإلا نحن الآن خلقنا مع آدم، ومن يخلق بعدنا يقول خلق مع آدم. هذه سموها طفرة النظام، لأن الطفرة هو التجاوز يعني في الحد. وقيل الطفرة هو أن يعتقد وجود شيئين متناقضين في مكان واحد كاجتماع النقيضين، هذه طفرة النظام لا وجود لها. أحوال أبي هاشم المعتزلي هي ما يسمى بالكوكنة، فيقول: الله عز وجل كونه سميعا بصيرا وهو لا يسمع ولا يبصر، فهذا مستحيل، كونه سميعا بصيرا ولا يسمع ولا يبصر، كونه قديرا ولا يقدر، هذا أيضا من الأمور المستحيلة. وكسب الأشعري أيضا قالوا مستحيل، لأن الأشعري يثبت كسبا من غير فعل، ولا يتصور أن يوجد كسب من غير فعل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما موقف الأشاعرة من صفات الله؟ الأشاعرة ينفون الصفات إلا الصفات السبع التي يزعمون أنها صفات السبع المعاني، ويزعمون أن العقل دل عليها، ومنها العلم والقدرة والإرادة والمشيئة والكلام والسمع والبصر، فهذه يثبتونها، لكن إثباتهم لها ليس على طريقة أهل السنة. حسن الله إليكم، يقول انتشرت رسائل على مواقع التواصل يقول إذا قدر الله عليك المصيبة لعل الله اشتاق لسماع صوتك، يقول هل يوصف الله بالاشتياق؟ هذا جهل، وهذه الرسائل كثير منها يرجع إلى الجهل، والتي ينشرونها ويدعون على من لا يعين على نشرها، فلا يقال إن الله يشتاق، والشوق من صفات المخلوقين، وهو يرجع إلى لهفة وإلى طلب الشيء مع عدمه، كما يقول الرجل اشتقت لقريبي الغائب، اشتقت لابني أو لزوجتي وهو بعيد عنهما لفقده لهما، وهذا لا يليق بالله، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو على كل نفس شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الولد، فهذا من الجهل. لكن يقال إن الله إذا قدر على عبده شيئا فإن لله في ذلك حكمة، ولا يقال اشتاق. نعم. حسن الله إليكم، يقول هل شيخ الإسلام يقول بفناء النار؟ جاء في بعض كلامه رحمه الله القول بفناء النار، وله قول آخر بعدم فنائها، وكذلك الإمام ابن القيم. وعلى كل حال فهذه المسألة هي لا تشكل على الحق، من جهة أن القول بفناء النار مخالف لما دلت عليه الأدلة، والصحيح أن النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى، ولا يشكل على الحق لو خالف فيه عالم من العلماء، وإن كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ولا يشكل على مقام شيخ الإسلام بن تيمية أن يخطئ في مسألة، فإذا لا داعي لكثرة الخوض، لأن بعض الباحثين شغل نفسه بهذه المسألة وهي لا طائل تحتها ولا نفع لنا بها، لأن عرفنا الحق سواء وافق ابن تيمية الحق أو خالفه، فإن هذا لا يؤثر في معرفتنا للحق، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية اجتهد فأصاب أو أخطأ، فإن هذا لا يقدح في مكانته وإمامته رحمه الله، وفضله عظيم، ومن الله عز وجل علينا بعلم كثير ما عرفناه إلا عن طريق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أحسن الله إليكم، يقول هل الإنسان مخير أم مسير؟ لا يقال هذا ولا هذا، هذا لفظ مجمل، لا يقال مخير ولا مسير، ولكن نقول كما قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن لو قلنا أنه مخير هذا فيه نصرة لقول القدرية، ولو قلنا أنه مسير فيه نصرة لقول الجبرية، ولو قيل أنه مسير كما قال بعض أهل العلم في بعض الأمور مخير في بعضها، فهذا محل نظر، لأن بعض أهل العلم يقول هو مخير في الطاعات والمعاصي ومسير فيما يقدر عليه من البلاء، وهذا دلت الأدلة على خلافه، في أن الإنسان ليس مخير التخيير الكامل في الطاعات والمعاصي، ولهذا قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا في الطاعات والمعاصي، فليس له الاختيار الكامل. وكذلك المصائب، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فأضاف السيئة بأنها من النفس لأنه متسبب فيها. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا ينبغي أن يقال أن الإنسان مسير ولا مخير، ولا يلزم إذا خيرنا بين إجابتين أن نختار إحدى اللفظين، بل نقول لا نجد في النصوص أن الإنسان مسير ولا مخير، وإنما نجد أن له مشيئة وأن مشيئته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما كفارة الحلف بالله كذبا خوفا من الشخص؟ إذا حلف على أمر يعلم أنه على خلاف ما يقسم عليه فهذه هي اليمين الغموس التي قال العلماء فيها إنما سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، هذه ليس لها كفارة. وهذه المصيبة، لأن الله بحكمته إذا أقسم الإنسان على شيء في المستقبل وعجز عنه له كفارة، لأنه قد يقسم على شيء فيعجز فجعل الله له مخرجا. وأما إذا أقسم على شيء ماض وهو يعلم أنه على خلاف ما يقسم عليه فلم يجعل الله كفارة، لأنه أقدم على هذا باختياره وأقسم وهو كاذب، فهذه لا كفارة لها، لكن يتوب إلى الله عز وجل. ولا ينبغي للإنسان أن يقدم خوفه من الناس على خوفه من الله، يعني هذا إنسان مخلوق مثلك وربك الذي خلقك ينهاك عن القسم كاذبا، وهذا يطلب منك شيئا، كيف ترضي المخلوق بسخط الله؟ ولهذا عمر له قصة طريفة، خرج يوما وصلى بالناس وتذكر في أثناء صلاته وعرض له أنه أحدث وقيل أنه أمذى، ومعلوم أن المذي يكون عن طريق تذكر النساء، ويصعب على الإنسان الآن أن يحدث الناس بأنه حصل له كذا. فعمر رضي الله عنه لما وجد هذا انصرف من صلاته ثم ذهب وتوضأ وغسل لباسه وصلى بالناس، ثم قال لهم بعد الصلاة: إنني قد ذهبت إلى بعض أهلي ثم أتيت فصليت فحصل كذا وكذا، وإني حدثت نفسي بأن أتجرأ على الله فأكذب أو أتجرأ عليكم فأصدق الله، فتجرأت عليكم وصدقت الله. قال: ومن حصل له مثل ما حصل لي فليفعل كما فعلت. ما الذي يضر عمر هذا؟ ما ضره شيء، لكن والعياذ بالله ولا يليق به، لكن لو حصل من غيره أن يكذب الرجل فإن هذه مصيبة. فبعض الناس همه أن يتخلص من الناس ولا يتأمل كيف أنه وقع في أمر عظيم في مخالفته لأمر ربه. الناس ليس بأيديهم نفع ولا ضر، والله عز وجل هو الذي بيده نفعك وضرك، كيف يتجرأ الإنسان على ربه ويرضي الناس؟ ولهذا جاء في الحديث: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا أمر مجرب، ما أرضى أحد إنسان بسخط الله إلا كانت العاقبة أن يسخط عليه ذلك الإنسان، وما أسخط أحد الناس برضا الله إلا رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. حسن الله إليكم. يقول: ما هو علاج العجز وضعف الهمة والعزيمة؟ علاجها التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب والاستعداد للأمور واكتساب العلم والمعرفة والخبرة بالأمور، فيجمع بين بذل السبب والتوكل على الله. احرص على ما ينفعك ولا تعجز، الحرص على ما ينفع ببذل الأسباب وعدم العجز، فلا يكون متواكلا كما يفعله بعض من يدعي تعطيل الأسباب، يقول لو قدر الله شيئا لحصل، فلا يبذل السبب، وهذا قصور في بذل الأسباب. وطائفة آخرون يبالغون في الأسباب ويقصرون في التوكل، وهؤلاء مفرطون. فالإنسان يجمع بين بذل السبب والتوكل على الله. حسن الله ليكم. يقول أخي يبيع الملابس التي فيها صور حيوانات وأشخاص، والملابس تحمل أسماء كفار، هل يجوز بيعها؟ ينبغي للمسلمين أن يتجنبوا هذه الألبسة التي فيها صور، لأن هذه الملابس قد يصلى بها، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فهذه الملابس ما صنعها المسلمون وإنما صنعها الكفار، وقد يكون ترويجها في بلاد المسلمين من الكيد للمسلمين. ويذكر الخبراء وأهل المعرفة بها أن بعضها تحمل عبارات خطيرة جدا، كقولهم إنها زانية وإنه زاني، ويجعلون هذه العبارة، ويأتي أبناؤنا وبناتنا ويلبسون هذه الملابس وهم لا يدرون ما الذي كتب على صدورهم. كيف مسلم يعني يرضى لنفسه بهذا؟ فهذا من الجهل والتقليد الأعمى الذي يحمل بعض أبناء المسلمين على هذه الأمور الخطيرة. فالمسلم ينبغي أن يتميز بلباسه، وإذا جاءت مثل هذه الألبسة ينبغي أن تهجر حتى يخسر من استوردها، فلا يرجع لاستيرادها وإلى إدخالها لبلاد المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول هل إذا طالت بعض الشعرات من حواجبي فنتفتها أو قصرتها، يقول بالمقص، هل يكون هذا الفعل من النمص؟ نعم، لا يجوز أخذ شيء من الحواجب، تجعل على هيئتها، ولم يرخص لنا الأخذ من الحاجبين كما شرع لنا الأخذ من الشارب، فالحاجبان الأصل أنهما يبقيان. قد يحصل لبعض الناس طول في الحاجبين، هذا ابتلاء من الله، فينبغي ترك هذا الأمر وعدم العبث في الحاجبين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل الدعاء يرد القضاء؟ يقول وما الفرق بين القضاء والقدر؟ نعم، الدعاء يرد القدر كما تقدم وسبقت الإجابة على هذا السؤال، وأن القدر قدره الله عز وجل وجعل هناك أسباب ترفع المقدور، كما أن الجوع والعطش والمرض هذه أمور مقدرة جعل الله أسبابا لرفعها، وكذلك ما قدر الله عز وجل من البلاء والمرض والبلاء قدر سببا لرفعه وهو الدعاء، فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فيرفع المقدور الذي نزل وينفع مما لم ينزل، كما قال عمر لما أراد أن يدخل الشام وبلغه أنه قد دخله الطاعون فامتنع من ذلك، فقال له رجل تفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأنه إن دخل بقدر الله وإن لم يدخل فبقدر الله. ولما سرق سارق وقال له تقطع يدي وقد قدر الله علي ذلك، قال عمر وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. يعني نحن عندما يحتج هؤلاء بالقدر نحتج عليهم بالقدر، عندما يقول بعض الناس كيف تقولون أن الدعاء يرد القدر، نقول والدعاء من القدر، الدعاء من القدر، فلو لم يقدر الله لك الدعاء ما استطعت أن تدعو، فتفر من قدر الله إلى قدر الله. والفرق بين القضاء والقدر تقدم أن القدر هو التقدير السابق، والقضاء هو الخلق والفراغ من الشيء. نعم. حسن الله إليكم. يقول لدي سيارة خاصة وأنقل فيها ركاب داخل المدينة، هل كسبي محرم؟ إذا كانت سيارة خاصة فولي الأمر لا يرخص باستخدام السيارة الخاصة في نقل الركاب، وإنما خصصت سيارات خاصة بالأجرة، فإذا أردت ذلك فقدم الأوراق اللازمة واحصل على هذه الرخصة التي تؤهلك لاستخدام هذه السيارة في الأجرة، هذا الذي ينبغي أن يكون. فإن لم تمكن من ذلك ومنعك النظام فامتنع. والسمع والطاعة لولاة الأمور واجب، وكل ما ترتب على مخالفة لولي الأمر فإنه محرم. فلا يجوز للإنسان أن يخالف توجيهات ولي الأمر التي وضعت لمصلحة الناس، حتى لا تكون الأمور فوضى، الأمور منظمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل كل من رأى النبي صحابي؟ ليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكون من الصحابة، لأنه رآه الكفار والمنافقون، وإنما شرط الصحبة كما قال العلماء: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك. فشرط ذلك أن يراه وأن يؤمن به وأن يموت على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحابي. أحسن الله إليكم. يقول: والدي اشترى شقة باسم أخي، يقول: ما موقف الشقة من الميراث بعد وفاة والدي؟ نعم. يقول: والدي اشترى شقة باسم أخي، يقول: ما موقف الشقة من الميراث؟ إذا كان ليس لأخيك إلا الاسم وإنما هي لوالدك فهي داخلة في الميراث، والاسم لا يغير الحقيقة. وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، يكتب بعض أملاكه بأسماء بعض أبنائه فيورث هذا خصومة بين الأبناء. فهذه الشقة إذا كانت وضعت باسم الابن لحاجة أو لشيء فإنها تعود إلى الميراث لأنها ملك لأبيك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: كم تكون الفترة بين العمرتين؟ ليس هناك شيء محدد، وإنما قال بعض الفقهاء هو أن يكون بين كل عمرة وأخرى مقدار ما ينبت الشعر، هذا اجتهاد منهم، وإلا فما دل على يعني التتابع بين عمرتين وقت محدد. لكن الذي ينبغي أن يحذر منه هو تكرار العمرة في مكة لمن دخلها، كل مرة يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره ويأتون بعمر متعددة، هذا في مخالفة للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ما اعتمر مرة ثانية، لا من التنعيم ولا من الجعرانة ولا من غيرهما كما قال شيخ الإسلام بن تيمية. وأما خروجه للجعرانة فما كان ليعتمر، وإنما كان لقسمة الغنائم ثم رجع فاعتمر. كذلك من خرج من مكة لحاجة مثل إلى جدة والمدينة والطائف والرياض لحاجة ثم بدأ له بعد ذلك أن يعتمر فلا بأس، ولو لم يمضي على عمرته إلا يوما واحدا. هذا والله تعالى أعلم.